هل يجوز للرجل أن يؤم المحارم من أهله في الصلاة؟ نعم كذلك، بارك الله زوجته فيك. وأمه وأخته وخالته وعمته ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.